تظل معك فازقة الحب ما وفى نبض قلبي تصاعد فوق في خفقة معانينا عشقها غيري أنا ناسيني وحبها القافي ما قفى قسم له أوصف بلادي يا بعد يوم أحكيها ديار العز ما احلاها وروح الرحمة جفا اذا جفت ارضها من عروق الدم بسقيها امارات الفخر هذه واعذب حب مصفى اسمها في سم العالم بهر كل البشر فيها قيادتها بساس الدين واللي ما نمصطفى ورلقى يدخلي فلي بحبه دوم يرويها هجوسي طار من قلبي مع حبه وقد لفه وزانه في وشاح العشق يغليه ويغنيها تحبي يا داري سطر كل الغلا وصفا بأبياتي ويتعجز عن الموصوف اللي يجيها رموش العين تفداها وتذكرها بكل رفة ولو أحد ذكرها بشر حياة الحين بنهيها ورثت العز عن زايد وحب الخير والعفة وكل واحد وجب يدري وش يدربه ويمشيها سبع دانات يا داري حماها الله في لطفة من امجاد العرب كانت وتمت دوم تلفيها تصاعد فوق في خفقة معانيها عشقها غيري يا ناسيني وحبها القافي ما قفى قسم له أوصف بلادي يا بعد يوم أحكيها قسم له أوصف